أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مثلا من المسائل المهمة التي تعرض لها الشيخنا قدس سره، والبحث في هذه المسألة يقع في مقامين: المقام الأول في بيان الموضوع، المقام الثاني في بيان الحكم وهو الحرمة. ولكن الشيخ أولا يبدأ بالمقام الثاني وهو بيان الحرمة، ثم ينتقل إلى المقام الأول وهو بيان الموضوع، أنه ما هو المراد من الله، وهل أنه مرادف للعب واللاغو، أو أن اللهو واللعب واللاغو هذه كلمات لها معان متعددة. هذا موكول إلى المقام الثاني من البحث. أما فيما يرتبط بالمقام الأول من البحث فيوجد قولان في المسألة. المقام البحث في المقام الأول وهو الحرمة، قول يقول بأن اللهو مطلقا حرام. فما هو اللهو يأتي بيانه بعد ذلك. الآن نتكلم أن هذه الحرمة موجودة لمطلق اللهو، أو أساسا اللهو حرام، هذه الحرمة لا بنحو الإطلاق بل بنحو الموجبة الجزئية، يعني بعض أقسام اللهو حرامون. إذن القول الأول يقول الحرمة مطلقة، القول الثاني يقول أن بعض الأقسام محرمة، لا أن مطلق اللهو محرمون. الشيخ الآن هذه الأقوال إنما ينقلها لبيان أن مطلق اللهو محرمون، هذه العبارات لبيان هذا القول، وهو أن اللهو مطلقا حرام بنحو الموجبة الكلية، وسيأتي البحث بعد ذلك. قال اللهو حرام. هسه الآن ينقل جملة من عبارات العلماء لبيان الحرمة لا لبيان ما هو المراد من اللهو، يعني لبيان المحمول لا لبيان الموضوع. اللهو حرام على ما يظهر من المبسوط والسرائر والمعتبر والقواعد والذكرى والجعفرية وغيرها من الكتب، حيث لماذا اللهو مطلقا حرام؟ قال حيث عللوا هؤلاء الفقهاء في هذه الكتب وفي غير هذه الكتب، حيث عللوا لزوم الإتمام في سفر الصيد، عللوا هذا بيان لما ذكره الفقهاء بكونه محرما من حيث اللهو. في الروايات التي سيتعرض لها الشيخ بعد ذلك أيضا جملة من الروايات وردت أن الإمام سلام الله تعالى عليه يسأل: يا ابن رسول الله، سافرت سفر الصيد لأجل الصيد، فهل أتم الصلاة أو لا أتم الصلاة؟ يقول لا، هل أقصر في الصلاة أو لا أقصر في الصلاة؟ يقول لا تقصر في صلاتك، بل أتم صلاتك في السفر لأنه لهو. الفقهاء قالوا لماذا لا يتم صلاته؟ لأنه لهو. خب اللهو إذا لم يكن حرام، والسفر إذا لم يكن سفر معصية، لا معنى لأن لا يقصر صلاته فيها، لأنهم ذكروا في محله في باب التقصير أن السفر إذا كان سفر معصية لا يقصر الإنسان صلاته في سفر المعصية، أما إذا كان السفر سفرا مباحا فهل يقصر أو لا يقصر؟ نعم يقصر. وحيث أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال لا تقصر لأنه لهو. نستكشف من هذا التعليل أن اللهو محرم، وإلا في الرواية لم يأتي في الرواية أن اللهو محرم، وإنما هذا تعليل الفقهاء أنه لماذا يجب عليه الإتمام ولا يجوز له التقصير في هذا السفر؟ لأن الإمام قال لأنه لهو. طب هل أن اللهو بما هو لهو إذا لم يكن حراما هل يؤدي إلى إتمام الصلاة؟ قالوا لا، لأنه إذا لم يكن حراما يكون مباحا، فيجوز له أن لا فيجوز له أن يتم الصلاة، فيجوز له أن يقصر الصلاة ولا يجوز له أن يتم الصلاة. ولكن حيث أن الإمام قال يتم صلاته ولا يقصر لأنه لهو، نستكشف من ذلك أنه محرم اللهو، هذا السفر سفر معصية، هذا ما استدل به. إلا أن هذا التعليل من الفقهاء غير تام من كما سيأتي بيانه بعد ذلك. على أي الأحوال، حيث عللوا، أي الفقهاء في هذه الكتب، حيث عللوا لزوم الإتمام في سفر الصيد، سفر اللهو كما في الرواية، عللوا ذلك لزوم الإتمام، عللوه بماذا؟ قالوا بكون هذا السفر محرما لأنه سفر صيد، سفر لهو، لا أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال لأن هذا السفر سفر صيد وهو محرم. من حيث اللهو يعني أنه لماذا محرم؟ لأن هذا الصيد صيد لهوي، إذن يكون السفر سفر معصية، فيكون الإتمام واجبا ولا يجوز التقصير. بلي، مو باعتبار أنه القاعدة التي ذكروها في باب صلاة المسافر، مولانا قالوا أن الصلاة أن المسافر يجب عليه القاصر إلا إذا كان سفره سفر معصية، وهنا نجد بأنه لا يجب عليه القاصر. لماذا؟ قالوا لا وجه له إلا أن سفره سفر معصية، ولا لا يوجد جهة أخرى. خب إن شاء الله يأتي جوابه في محله، نعم لعله لقائل أن يقول، لكن مقصودي أن هؤلاء إنما عللوا لأنه ذكروا في باب المسافر أن الصلاة على المسافر ماذا؟ صلاة القاصر لا صلاة الإتمام. لماذا لا يجب عليه القاصر؟ قالوا لأنه لماذا يجب عليه الإتمام هنا؟ قالوا لأن سفره لابد أن يكون سفر معصية حتى لا يجب عليه القاصر ويجب عليه الإتمام. هذا التعليل من الفقهاء لا من الرواية. قال في المبسوط السفر على أربعة أقسام، وذكر أي صاحب المبسوط الشيخ وذكر الواجب أي السفر الواجب والسفر الندب والسفر المباح، ثم قال والرابع سفر المعصية، وعد من أمثلة سفر المعصية ماذا؟ من طلب الصيد للهو والبطر. إذن إذا طلب الإنسان في سفره الصيد لهوا، وهنا ماذا؟ يكون السفر سفر معصية، فيجب عليه الإتمام ولا يجوز له التقصير. ونحوه بعينه عبارة السرائر. وقال في المعتبر قال علماؤنا اللاهي بسفره من قبيل من؟ كالمتنزه بصيده بطرا لا يترخص، يعني لا يترخص له أن يقصر في الصلاة، بل يجب عليه أن يتم في صلاته، لا يترخص لنا. يعني ما هو دليلنا نحن الإمامية؟ لنا أن اللهو حرام فالسفر لله معصية، فإذا السفر إذا كان سفر معصية إذا لا يجوز التقصير، وإنما يجب عليه الإتمام. وقال في القواعد الخامس من شروط القاصر إباحة السفر. هذا إنما جاء من هناك، لأنه من شروط القاصر إباحة السفر. فإذا وجدنا في مورد لا يجوز القاصر لا بد من الإتمام، نقول إذن السفر ماذا؟ ليس مباحا بل محرما. هذه القاعدة إنما حققت في باب صلاة المسافر. وقال في القواعد الخامس من شروط القاصر إباحة السفر، إذن فلا يرخص العاصي بسفره كتابع الجائر والمتصيد لهوا، باعتبار أنه قد يصيد الإنسان لأجله لاحتياجه إلى هذا الصيد، وقد يتصيد لله والبطر. فهنا يكون هذا المتصيد لو سافر لأجل الصيد لهوا، باعتبار أنكم تعلمون في الأزمان السابقة عندما كانوا يريدون أن يصيدوا شيئا بعض الأحيان يبتعد عن منطقته 20 كيلومتر 30 كيلومتر حتى يستطيع أن يصيد الشيء الذي يريد، خصوصا ملوك خلفاء ونحو ذلك. هؤلاء إذا حصلت لهم مدة المسافة المطلوبة شرعا للتقصير، هل يجوز لهم أن يقصروا في صلاتهم ولا يجب عليهم الإتمام؟ يقول الإمام سلام الله عليه لا يجوز له التقصير وإنما يجب عليه الإتمام. وحيث هؤلاء اشترطوا في صحة التقصير إباحة السفر، قالوا إذا لم يجوز التقصير يعني أن السفر ليس بمباح فيكون محرما. لماذا محرم؟ لأنه لهو، فاللهو حرام مطلقا. قال وقال في المختلف في كتاب المتاجر حرم الحلبي الرمي من قوس الجهالق. تقدمت بلي بل حرم الحلبي الرمي من قوس الجلاهق. تقدم فيما سبق أنه آلة كان يرمى بها بعض القطع الطينية، تقدم بحثه. قال أي قال في المختلف، قال وهذا الإطلاق، يعني في المختلف بعد أن نقل هذا الكلام من الحلبي، قال وهذا الإطلاق ليس بجيد من الحلبي، بل ينبغي تقييد هذا الإطلاق باللهو والبطر، يعني الرمي من قوس الجلاهق إنما يكون حراما إلى ما لا إذا كان على نحو اللهو والبطر. وقد صرح الحلي ابن إدريس الحلي، وقد صرح الحلي في مسألة اللعب بالحمام بغير رهان، صرح بحرمة اللعب بالحمام. تجدون بأن هؤلاء اللي يلعبون بالحمام هذه المسألة يظهر أنها مطروحة من قديم الزمان. يقول صرح ابن إدريس الحلي بأن اللعب بالحمام حتى لو لم يكن مع رهان فهو حرام. خب ما هو دليلك يا ابن إدريس؟ قال ودليلنا وقد صرح الحلي في مسألة اللعب بالحمام بغير رهان، أما إذا كان مع الرهان فقد تقدم بحثه في مسألة المسائل الأربعة في القمار بحرمته. وقال ابن إدريس إن اللعب بجميع الأشياء قبيح إلا ما دل الدليل على جوازه، واللعب بالحمام لم يدل دليل على جوازه إذن يكون قبيحا، وكلما ثبت قبحه عقلا فهو حرام شرعا، لقاعدة الملازمة أن ما حكم العقل بقبحه يحكم الشرع بحرمته. قال وقال ابن إدريس إن اللعب بجميع الأشياء قبيح إلا ما دل الدليل على جوازه. يقول الشيخ ورده بعض بمنع حرمة مطلق اللعب، بعض رد ابن إدريس في هذه المسألة قال لا يجوز لك أن تحكم بحرمة اللعب بالحمام من غير رهان. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا دليل على أن مطلق اللعب حرام، فإذا خالفه بعض في هذه المسألة ومنشأ المخالفة ماذا؟ قال أنه لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل المطلق أن كل لعب حرام ولو بالملازمة العقلية. ورده بعض بمنع حرمة مطلق اللعب. يعني بعض الفقهاء رد ابن إدريس الحلي الذي قال بحرمة اللعب بالحمام ولو من غير رهان، بأي طريق رده؟ قال افترضوا أنه لعب بالحمام، ولكنه لا يوجد عندنا دليل على أن مطلق اللعب حرام، مطلق اللعب قبيح. يقول وانتصر في الرياض للحلي، صاحب الرياض السيد الطبطبائي انتصر، قال والحق مع صامل مع الحلي، مع ابن إدريس الحلي، لا مع ذلك الراد الذي رد الحلي. خب الحق مع ابن إدريس في هذه المسألة، لو الحق مع إدريس في الكبرى، يقول لا الحق مع ابن إدريس في الكبرى، وإن كنا نوافق مع هذا الراد بماذا؟ في اللعب بالحمام، ولكن لا من باب عدم وجود الدليل، بل من باب وجود دليل خاص على جواز اللعب بالحمام. إذن ابن إدريس الحلي قال اللعب بالحمام حرام حتى من غير رهان، واستدل على ذلك بماذا؟ بأن مطلق اللعب حرام قبيح، وإذا كان قبيح بمقتضى قانون الملازمة بينما حكم به العقل حكم به الشرع، نحكم بحرمة مطلق اللعب. رده بعضون بأنه لا دليل على مثل هذه الكبرى، من قال أن مطلق اللعب قبيح حتى نحكم بأن اللعب بالحمام أيضا حرام ولو من غير رهانين؟ هنا صاحب الرياض السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه انتصر للمحقق للحلي ابن أدريس الحلي، قال نعم توجد عندنا مثل هذه الكبرى أن مطلق اللعب قبيح، ولكن نحن نقول بجواز اللعب بالحمام وليس بحرام مع عدم الرهان، لا من باب أنه لا يوجد دليل، بل عندنا دليل على الحرمة مطلقا، ولكن يوجد عندنا دليل مخصص في المقام أن اللعب بالحمام ليس بحرام بل هو جائز. فإذا الكبرى أيد فيها الطبطبائي صاحب الرياض، أيد ابن إدريس الحلي، قال وانتصر في الرياض للحلي. انتصر بماذا؟ بأن ما دل على قبح اللعب وورد بذم اللعب وورد بذمه أي ذم اللعب من الآيات والروايات أظهر من أن يخفى. الروايات كثيرة، الآيات كثيرة التي ذمت ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فإذا الآيات والروايات كثيرة في ذم اللعب، فإذا ثبت أن اللعب مطلقا قبيح بمقتضى قانون الملازمة ماذا؟ يثبت النهي عنه وتثبت حرمته. ولكن نحن إنما لا نذهب في هذه المسألة، وهي اللعب بالحمام حرام باعتبار وجود أنه مخالف للإجماع الحرمة، ولوجود الدليل على جواز اللعب بالحمام من غير ماذا؟ من غير رهان. مولانا احنا دا نقرر الكتاب، مولانا ان شاء الله اذا توفقت وحضرت بحث خارج هذني مناقشة كلها بها بحث بها مناقشة بها مطالب ان شاء الله. فالدورة مكاسب محرمة يحتاجكم ان شاء الله فد 20 سنة من عمركم تقضوه حتى تفهمون دورة مكاسب محرمة. الان احنا في مقام بيان سطح الكتاب، وهذا السطح مهم يحتاج من عندنا 4-5 سنوات. قال وورد بذمه من الآيات والروايات بأن ما دل على قبح اللعب وورد بذم اللعب من الآيات والروايات أظهر من أن يخفى، وقال عفوا أظهر من أن يخفى، فإذا ثبت القبح والذم ثبت الناهي بقانون الملازمة، أن كلما ثبت قبحه عقلا ثبتت حرمته شرعا، كلما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته. قال هذا كلام ابن إدريس كلام صاحب الرياض، وقال أو قال ولولا شذوذه، مو شذوذ القاعدة، شذوذ ما ذهب إليه ابن إدريس الحلي من أن اللعب بالحمام حرام من غير رهان، أكو خلط بالحواشي. قال ولولا شذوذه، يعني شذوذ الحكم بحرمة اللعب بالحمام من غير رهانين، ولولا شذوذه باعتبار أنه إذا لا يمكن هذا الضمير يرجع إلى الكبرى لأنه وردت الآيات والروايات به، كيف يمكن أن يكون شاذا؟ بعض الحواشي أرجعت هذا الشذوذ إلى ماذا؟ إلى الكبرى، بأنه لا أساسا لا توجد عندنا مثل هذه القاعدة. ابن إدريس صاحب الرياضة يقول أن مقتضى الآيات والروايات هذا المعنى، كيف يمكن أن يقول أنه ولولا شذوذه؟ هذا ولولا شذوذه إشارة إلى الحرمة التي ذكرها ابن إدريس في مسألة اللعب بالحمام من غير رهانين. ولولا شذوذه بحيث كاد أن يكون الحكم بالحرمة في تلك المسألة مخالفا للإجماع لكان المصير إلى قوله وهو حرمة اللعب بالحمام من غير رهان، لكان المصير إلى قوله ليس بذلك البعيد، لأنه أحد مصاديق تلك الكبرى الكلية أن مطلق اللعب قبيح، مطلق اللعب حرام، واللعب بالحمام أحد مصاديق ذلك الحكم الكبروي، ذلك الحكم العقلي. وأنا قلت أنه قال مقتضى الروايات، وأنا مقوم بأنما دل على قبح اللعب وورد بذمه من الآيات والروايات، كيف يمكن أن يكون شاذا؟ أخي إذا كان مقتضى الآيات والروايات والقبح العقلي هذا يكون شاذا؟ مضافا إلى أنه ما سيأتي من كلام الشيخ مؤيدا لما سأقول. قال بحيث كاد أن يكون مخالفا للإجماع لكان المصير إلى قوله، يعني قول ابن إدريس في الحرمة، في حرمة اللعب بالحمام من غير رهان ليس بذلك البعيد، انتهى كلام السيد الطبطبائي في الرياض. ولا يبعد هنا هذا بيان كلام الشيخ، يقول لماذا قال بأنه شاذ مخالف للإجماع؟ لورود دليل على جواز اللعب بالحمام. إذا تبين الشذوذ أين؟ فيما يرتبط بحرمة اللعب بالحمام. ولا يبعد أن يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب، يا لعب يعني اللعب بالحمام مو مطلق اللعب، ولا يبعد أن يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب وشذوذ القول بحرمة هذا اللعب الخاص الذي هو اللعب بالحمام مع دعوى كثرة الآيات والروايات، مع دعوى كثرة الروايات بل الآيات على حرمة مطلق الله. لماذا؟ لأجل النص على الجواز فيه، أي على اللعب بالحمام من غير رهانين. يقول لعله كلام السيد الطبطبائي في الرياض أنه شاذ، أنه مخالف للإجماع لوجود النص الخاص، وإلا بمقتضى القاعدة العامة كان لا يجوز اللعب بالحمام مطلقا برهان أو بغير رهان. لماذا قال السيد الطبطبائي صاحب الرياض هنا بأنه شاذ مخالف للإجماع؟ لورود النص الخاص في المقام. فإذا هذا الشذوذ، هذا الذي كاد أن يكون مخالفا للإجماع في مسألة حرمة اللعب بالحمام لا في الكبرى التي ذكرها بعد ذلك ابن إدريس الحلي. قال ولا يبعد أن يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب. لماذا؟ لأجل النص على الجواز في قوله. هذا النص ما هو؟ في قوله لا بأس بشهادة من يلعب بالحمام. طب أنتم تعلمون أن الشهادة يشترط فيها ماذا؟ العدالة. فإذا كان اللعب بالحمام حراما فهذا كان فاقدا للعدالة، فلا تجوز شهادته. لا بأس بشهادة من يلعب بالحمام. واستدل في الرياض، إذن هذا القول أيضا ظاهر على أن مطلق اللعب حرام. وهذا يقتضي ماذا؟ أن اللعب يكون مرادفا لله حتى يكون دليلا على المقام، لأنه كلام ابن إدريس الحلي في ماذا؟ في أن مطلق اللعب قبيح، وبمقتضى قانون الملازمة نقول مطلق اللعب حرام. ف فإذا لابد من الخارج نثبت أن اللهو لعب، إذا مطلق اللهو أيضا حرام مطلقا. قال: واستدل في الرياض أيضا تبعا للمهذب على حرمة المسابقة بغير المنصوص على جوازه بغير عوض، استدل بماذا؟ بما دل على تحريم اللهو واللعب. لماذا لا تجوز المسابقة بغير المنصوص حتى مع عدم العوض حتى مع عدم الرهان؟ قال: لأنه لهو، لأنه لعب. وهذا معناه أن كبرى أن اللهو حرام تامة، أن كبرى أن اللعب مطلقا حرام تام. على حرمة المسابقة بغير المنصوص على جوازه، على بغير المنصوص على جوازه بغير عوض، بما دل على تحريم اللهو واللعب. قال: أي في الرياض، لكونها، أي المسابقة بغير عوض، لغير المنصوص، المسابقة بغير عوض لكونها منه، أي من اللهو، من اللعب، بلا تأمل وإشكال. انتهى كلامه. الآن بعد أن نقل الشيخ كلمات الفقهاء في ذلك واستظهر منها أنها دالة على الحرمة مطلقة، الآن يريد أن يبين الدليل على هذه الحرمة مطلقة. إذن أولا نقل كلمات الفقهاء في إثبات الحرمة مطلقة، الآن يريد أن يقيم الدليل لإثبات الحرمة مطلقة. والأخبار الظاهرة في حرمة اللهو كثيرة جدا، منها طبعا كل هذه مناقشة في كلمات المحققين من الفقهاء المتأخرين، هذه الوجوه التي يذكرها كلها محل كلام، محل تأمل، محل إشكال. كلمات الفقهاء التي نقلها أيضا بعضها يمكن توجيهها، بعضها يمكن الإشكال فيها، التأمل فيها، ولكنه الآن خارج عن محل الكلام. قال: والأخبار الظاهرة في حرمة اللهو كثيرة جدا، منها ما تقدم في من قوله في رواية تحف العقول. الإخوة يتذكرون في أول الكتاب الشيخ تعرض لرواية تحف العقول، وهناك لابد أن الإخوة قرأوا أن الرواية ضعيفة السند، مختلة المتن والدلالة، وفيها جهات أخرى من الضعف موكولة إلى محلها. طب هذه الرواية إذن أمرها واضح من حيث السند ومن حيث الدلالة. قال: منها ما تقدم من قوله في رواية تحف العقول. ما هو ما تقدم؟ قال: ها متن الرواية: وما يكون منه وفيه الفساد محضا، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح، فإذن فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه. خب، اللعب بالحمام صحيح لا يوجد فيه شيء من وجوه الصلاة، ولكن من أين فيه؟ لا يأتي منه إلا الفساد محضا. خب، إذا لم يكن شيء فيه وجه من وجوه الصلاة لابد أن يكون فاسدا، ماكو شيء ملازم. لعل الشيء لا يوجد فيه ماذا؟ وجه من وجوه الصلاح، ولكن لا بد أن يكون فيه وجه من وجوه الفساد، من أين؟ فلهذا نحن وجدنا أن الأحكام بعضها فيها ماذا؟ مصلحة، بعضها فيها مفسدة، بعضها لا مصلحة ولا مفسدة فتكون مباح. فمن أين تقول بأن هذه الألعاب مطلقة؟ نعم، إذا كان فيها فساد يأتي منها الفساد ذاك بحث آخر، يحرم لفساده، لكن إذا فرض أنه لا يوجد فيه وجه من وجوه الصلاح اللعب مطلقا حرام، من أين؟ هل أن اللعب مطلقا وجه من وجوه الفساد؟ نعم، إذا لزم منه وجه من وجوه الفساد كأن يكون صادا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، صادا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، يفسد لا من جهة أنه لهون، لا من جهة أنه لعب، بل من جهة أنه صاد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا عنوان آخر، هذا مضافا إلى ضعف السند. على أي حال، قال: ومنها ومن تلك الروايات ما تقدم من رواية الأعمش، الرواية أيضا ضعيفة السند، حيث عد في الكبائر، تلك الرواية أي رواية الأعمش عد من الكبائر ماذا؟ الاشتغال بالملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار. لكي يتم الاستدلال بهذه الرواية على فرض صدورها من المعصوم، لا بد أن نثبت أن مطلق اللعب يدخل في عنوان ماذا؟ أنه من الملاهي. مو فقط يدخل في عنوان الملاهي، بل الملاهي التي تصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الرواية تقول بالملاهي التي تصد، لا مطلق الملاهي. إذن أولا لا بد أن نقول أن مطلق الله واللعب داخل في الملاهي، وثانيا أنه مو فقط داخل في الملاهي، في تلك الملاهي التي تصد عن ذكر الله تعالى، هذا على فرض صحة السنة. خب متى تدل الملاهي مولانا في اللغة؟ قالوا أن الملاهي جمع ملهات، يعني الآلات. خب إذا قلنا أن الملاهي جمع ملهات يعني الآلات، تكون خارج عن محل الكلام، لأن الكلام الآن في اللغة واللعب الخارجي، مو في أن الآلات محرمة أو ليست محرمة، هذا بحثه موكول إلى محله، أن الآلات التي تصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه محرمة كالمزمار والطنبور أو ليست محرمة، هذا بحث موكول إلى محله. ثم إذا ما هو معنى محرمة؟ معنى محرمة أنه لا يجوز الاستفادة منها، لا يجوز، ما هو المقصود من تحريمها؟ هذا خارج عن محل الكلام. الآن نحن بحثنا في أن اللهو حرام أو ليس بحرام، مو آلة اللهو حرام أو ليس بحرام. فإذن اللغة تقول أن الملاهي جمع ملهات، والملهات هي الآلة، ولكن الشيخ يقول بأن الملاهي هنا ليست هي جمع ملهات، إما جمع ملها وإما جمع ملهي، إما جمع ملها، إذا صارت جمع الملها فالملها مصدر ميمي من اللهو، فتكون دالة على محل الكلام، لأنه مصدر ميمي من نفس اللهو، فمطلق اللهو يكون حراما. أو نقول أن الملاهي جمع ملهي من باب اسم المفعول، من لها يلهي، مو من لها يلهو اللي يسوي اسم فاعل، لكن من لها يلهي، فمصدره ماذا أو اسم المفعول ماذا ماله؟ ملهي، فأيضا يكون دالا على محل الكلام. فإذن أولا لا بد أن نثبت سند الرواية، ثانيا سأفترض غضبنا النظر عن سند الرواية، نأتي إلى متن الرواية. لكي تدل الرواية على حرمة اللهو مطلقا، لا بد أن نقول أن الملاهي إما جمع ملها يعني مصدر ميمي من اللهو، وإما جمع ملهي يعني اسم مفعول من لها يلهي. ثم إذا تم ذلك لابد تكون الملاهي التي تصد عن ذكر الله محرمة، لا مطلق الملاهي التي لا تصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول الشيخ، الشيخ ماذا يقول هنا؟ يقول بأن هذه الرواية الملاهي فيها إما جمع ملها بالفتح يعني مصدر ميمي من اللهو، وإما واص يعني اسم مفعول من لها يلهي. ما هي القرينة؟ يقول القرينة على ذلك المثال الذي ذكره كالغناء، فإن الغناء فعل لهو لا أنه آلته، بقرينة كالغناء. وإن ماذا كان؟ وإن كانت هناك قرينة لقائل أن يقول للشيخ ويوجد ضرب الأوتار فتلك آلاته، ولكن الشيخ ينظر إلى ماذا؟ إلى هذا المثال وهو الغناء، يقول الغناء ليس آلة بل هو فعل بل هو لهون، فمن قرينة ضرب مثال الغناء نستكشف أن الملاهي ماذا؟ جمع اللهو، جمع الملهى، جمع الملهي. فلهذا قال: ومنها ما تقدم من رواية الأعمش حيث عد في الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار، فإن الملاهي إما هي جمع الملهى بفتح الميم مصدرا، يعني إذا قلنا أن الملهى مصدر ميمي لله فيدل على المطلب، وإما أن نقول أن الملاهي جمع ملهي من لها يلهي الذي يكون اسم مفعول وصفا، لا أن الملاهي جمع الملهات أي الآلة، وإلا لو كانت الملاهي في الرواية جمع الملهات أي الآلة لما دلت على محل الكلام، للملهات آلة يعني ليس جمعا للملهات الذي هو الآلة. كقائل أن يقول شيخنا لماذا مع أنه في اللغة الملاهي جمع الملهات كما ذكر صاحب القاموس؟ قال: لأنه لا يناسب التمثيل بالغناء. إذا كان المراد من الملاهي الآلة فالغناء ليس هو الآلة وإنما هو فعل اللهو، فعل لهوي. هو في الآلة بلي بلي ولا من هنا ذكر بعضهم، حسب ما دام ذكرت هذا المطلب، من هنا ذكر بعضهم أنه هذا لا يكون دليلا على أن الغناء لعله عندما قال كالغناء يريد أن يقول أن الغناء ليس محرما في نفسه، بل الآلة الموجودة محرمة في نفسه بأي قرينة؟ بقرينة الملاهي. انتبهتوا؟ بعض عكس المطلب، قال: أنتم استدللتم بأن الملاهي جمع ملهى أو ملهي بأي قرينة؟ بقرينة الغناء موشكين الذي هو فعله. فهنا نعكس المطلب، نقول: من قال لكم أن الغناء محرم؟ بل الآلة التي يستفاد منها في الغناء محرمة، والقرينة على ذلك استعمال الملاهي التي هي جمع الآلة. التفتوا المطلب؟ ها. فلهذا قال: لأنه لا يناسب التمثيل بالغناء ونحوها، يعني كضرب الأوتار كما يقول أخ بأنه ضرب الأوتار هماتينا يمكن أن ندخله في الفعل لا في الآلة، ولكنه هذا الاستدلال إنما يتم إذا استدلنا بهذا الشكل، وإلا لو عكسنا المطلب أيضا لا يتم دلالة الرواية فضلا عن أن سند الرواية ضعيف. ونحوها في عد الاشتغال بالكبائر، ونحو هذه الرواية يعني رواية الأعمش في عد الاشتغال بالملاهي من الكبائر رواية العيون الواردة في الكبائر، وهي حسنة كالصحيحة بل هي صحيحة. نفس هذا الكلام الذي ورد في الدلالة هنا يرد في رواية ماذا؟ العيون أيضا. ومنها ما تقدم في روايات القمار من قوله عليه السلام: كلما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر، وكل ميسر يجب الاجتناب عنه، فإذا وجوب الاجتناب معناه الحرم، إذا كل ما ألهى عن ذكر الله فهو حرام بتوسط أنه ميسر. هذه من الأدلة التي يستدل بها الشيخ على أن مطلق اللهو حرام. كلما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر. ومنها قوله عليه السلام في جواب هذه التي هي الروايات التي جاءت في كلمات الفقهاء التي استدلوا بها على أن مطلق اللهو حرام. ومنها قوله عليه السلام في جواب من خرج في السفر يطلب الصيد بالبزاة والقصور: إنما خرج والصقور. بل يعني شنو قلت؟ بلى هو بعد لابد تعبرون باعتبار أنه ساعة الراسة عمل تتكلم فيها. قال: ومنها قوله عليه السلام في جواب من خرج في السفر يطلب الصيد بالبزاة والصقور: إنما خرج في لهو لا يقصر. هذا جواب الإمام. إنما خرج في لهو لا يقصر. وحيث أن الفقهاء عندهم قاعدة أن إذا أن السفر إذا كان سفرا مباحا لا بد أن يقصر، قالوا لماذا لا يقصر هنا؟ إذن السفر سفر معصية. ولكنه هذا لا يكون دليلا كما هو واضح. من قال لكم بأنه هناك ملازمة بين القاصر بين التمام وبين ماذا؟ الحرم. لعله أساسا وجوب القاصر يكون على غير ماذا؟ غير السفر بالصيد له. فلازم ماكو أنه إذا وجبت الصلاة تماما إذن ماذا؟ إذن لابد أن يكون محرم. ده تخصيص في تلك هذه القاعدة التي أسستموها ما هي؟ ومو رواية من المعصوم، حتى لو كانت رواية من المعصوم فنخصصها بهذا الموضوع. فلا تلازم بين الأمرين، إذا وجبت تمام في مورد لابد أن يكون ماذا؟ ذلك السفر سفر معصيتين. قال وإنما خرج في لهو لا يقصر، ومنها ما تقدم في رواية الغناء في حديث الرضا عليه السلام في جواب من سأله عن السماع، قلنا لغة يعني الغناء، فقال الإمام عليه السلام إن لأهل الحجاز فيه أي في السماع رأيا، قال وهو أي السماع وهو الغناء في حي اللهو. قبلنا أنه في حي اللهو، ولكن من أين أن كل لهو حرام؟ ونقبل بل الغناء لهو، ولكن هذا لا يثبت حرمة اللهو مطلقا، يحتاج إلى تتميمها بكبرى، وهو أن مطلقا لهوي حرام. وقوله عليه السلام في رد من زعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في أن يقال جئناكم جئناكم إلى ذلك آخره إلى البيت الذي ذكر في محله، كذبوا، يعني قال الإمام عليه السلام كذبوا، إن الله يقول لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إلى آخر الآيتين، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجل من أن ينسب إليه اللعب، لكن هذا لا يدل على أن مطلق اللعب حرام. وكثير من المباحات كثير من المكروهات كل المكروهات المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لا يأتي بها، أجل من أن يأتي بها، فإذا لا يدل على الحرمة، ومنها يأتي والحمد لله رب العالمين.